أنت الحسين يا نبي وأنت النبي يا حسين، مش قادر تزور النبي، زور مولانا الحسين وخش بيت الملك حديث محمد الاثنين، لأن النبي قال كده حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. الفجر دايما باستمرار ودايما الغلابة ما تخلاش من الدار يا جماعة، ابو ريالة والمشرمط والمبهدل قاعدين في البيت، ربنا فتح عليه بس بركة الغلابة دول. حصل على النبي الا جبت ستة ولد اسمع بقولك يا محمد. لا نعم انا عاوز افرحتك بقى، انت بيت حلو او ربنا يطول عمرك وجعلك عمارة بيتك زي ما تقول كده. نعم عاوزك تتجوز بقى. الا اتجوز انا لسه صغير يا نين. قالت لا ما انت الصغير محدش يضمن حياة، يمكن يموت نروح ربع فرحتك ولا حاجة. قال له الله تحت عمرك. اسمع بقى انت بتحبش حد ولا حاجة؟ الله لسه ما حبش، انا بحب الله ورسوله وبحب حاضر في النبي. قال اسمع ما قلنا انا عفلت بنت حلوة اوي يا ولد. قال لها بنت مليان. قال انت عارف شيخ البلد؟ الله اللي عنده 15 راجل دول. الله واربع قرارات وخمسين فتنين عاوزك تنزل من العين الحلوة دي. قال لها ليه؟ قالت عشان لما تعمل شكلي كل واحد يصحى من اعصابه وصوله وينزل على دماغ عدو. قال لها اسمع يا امه، انا لا عاوز لا فقراء ولا اغنياء، سيبيني بظروفها اللي في علمه يتم الا والراجل بتاع الفجر بيخبط. قالت لهم يا محمد. قال لها نعم يا نين. قالت لهم صلي الفجر يا ابني، توكل على الله وراح صلى فرض الله وطلع من الجامع. قام يلاقي حته بنت يعني حال العدم، كل سنه وانت طيب، قاعده جنب حته الجامع ومركونه والدنيا بارده على الغلبانه. قام محمد شايف كده شاف حاجه سمره مزقه جنب الحيطه كده. قال الله بسم الله الرحمن الرحيم، انس ولا جن؟ قالت ايه ده انس؟ ده انت ما انت شايف، انت ما انت شايف انس ايه انس ولا جن؟ لا انس يا اخوي. انت اسمك ايه؟ قالت لي ليه؟ قالت لي ليه؟ بتسأل ليه؟ عاوز مني ايه؟ مالك بقى ومالك؟ مالك بقى ومالك؟ ماشي بقى في حالك، عاوش ابن انا في حالك، مالك بقى ومالك؟ مالك بقى مالك؟ ماشي بقى في حالك، عاوش ابن على حالي. Thank you. نظر لها بعيني يا رح زعلت مني حبيبتي الجسم ايش جاي؟ قال لي اسمي سهاد؟ قال اسمي سهاد؟ قال لي انت بنت مين؟ قالت لابوي انا ام قالت له راحت لابوي اللهم قال لي هذه مين؟ قالت له من هذه ما حدش قال لي احسن عيل احسن عيل عيل ما حدش دي ابوك اسمه ايه؟ قالت لابوي كان اسمه فلان ومات طب امك قالت له راحت لابوي وعمك قالت له ماليش وقالت مقطوعه من عرش يا سلام امال قال لكم اسمها قالت من قالت محدش اما صله كده ولاد ابني مقطوعه قوي وصعبت عليه عم ضرب ايدي في جيبه طلع لها جنيه قالت له ايه قال لها جنيه ايه قال لها رجال قالت له لا ولا حد بيشحط جنيه اللي بيشحط بيشحط شيلي لو كنت بتعفيني جنيه واخد تذكاريه قال لها انقل انا الجامع يا بنت اطلع من الجامع واعطب ربنا قالت ربنا يجعله في يد ربنا تكسر الزمان ربنا تكسر الايام وفد في العيله البنت لما دعت للولد ومش خطوتين ام خضر الزعليم طب لما دي غلبانه وانت بتحب المساكين تسيبها في الشارع بساء عليه لما تجيبها كساء وتغديه اما راجع الولع الوسطى اللي يجي فادي عشان يكلمها اما قال له انت عاوز تتجوز ما تتجوز وخلاص افضحوا يا امه افضحوا يا امه الست خاتمه الصلاه راحت فاتحه الباب قال لها خش يا سهر قلت له من دي يا اخوي قال لها اقعد على البن منين يا اخوي قال لها من عيلة محدش من عيلة محدش يا حبيبتي اكنها من عيلة محدش يا حبيبتي خش يا اختي تعالي تعالي ادعي لمحمد ربنا يرزقه بنت الحلال دخل الست على جوه جابت لها شويه قلاوح ولعته وحته ليش تفضت خيرك كده وحته عسل ابيض والبنت كانت تاكل مسكينه البنت لما كانت لما خشت في النور وبيجي يدوروا على البنت دي البنت ماشي عليها الاملك من جهه انتي يا مكهربه يا بالله اللي بيض وصلت طيار يا حرقة قلب الحبايب جاي من غير نار بحر المحبة غوي والبحر فيه النار اللي ما انكواش النهاردة لسه مسمار في النار واحد يروح للنبي وواحد يجي له المصطفى في الدار واللي نظر للنبي ولع في جسمه نار هسه كده شوية يا جماعة الساعة 8:30 داخل محمد والمأذون معاه. استره. فتح الباب. خش يا عم الشيخ علي. الشيخ ده المأذون شارد طوارئ. شارد ايه؟ لبس الكاكولا ومغير شغله كده. والبتاع التحطيمات اللي بقولك فيها دي. وداخل صباح العسل. خش يا شيخ علي. وجاي الاثنين من حبايبه على معاهم بطايق عشان يشهدوا على ايه؟ على كتب الكتاب. فتنيته داخل. خش يا عم الشيخ علي. قالت له من دي؟ قال له المأذون. المأذون. مأذون؟ مأذون بالذبح ولا مأذون؟ مأذون ايه؟ قال لي حكتب الكتاب. قال لي تعالى مين يا اخوي؟ قال له البنت سعاد. الله يعني انا هتجوزها هتجوزها ان شاء الله هتجوزها. هو ده شيخ علي. اه. قالت له لا ما تتجوزهاش. قال لها يقعد انا يقعد انا وهي يمشي انا وهي. قالت امري الى الله. اقعدي يا كارثة. اقعدي يا ام امر. اقعدي اللي من قالك ما حدش يا بنت الكلب كنت جاي وقعدنا في ورقة البخت. اقعدي يا اختي. يعني يمشي معاكي ويسيبني يا يتجوزك يا ام امن. اشمعنا يا بنت تعطي ناس وتحرمي ناس واحد بياخد قرع والتاني يشرب كاس. قالت ما لكش دعوة يا ولدي انا بفرد ايده بالناس. يمكن اسيب اللي مصلي واروح للي شايل للي شايل الفاس للي شايل الفاس. الفايدة مش في العمل اسس على الاه. بس كده انت بالكتاب خش على البنت شوف حيحصل ايه. يا ابو طوالة يا ابو سلة يا ابلس يا وزارة الشرطة يا شيخ. على سعد اليقين من بعد الصلع البت حملت يا مستمعين ست اشهر ويومين واللي اسمه محمد قاعد في المسجد بعد صلاة الجمعة والراجل عمال بالحديث بعد الصلاة الا وعربية حكومة على ميكروفون وماشية في الشارع. الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد عن المقدسات. الجهاد عن الاعراض. الجهاد عن الاطفال. الجهاد عن النساء. الجهاد الجهاد في سبيل الله. محمد يا امين. محمد يا امين. يا جروح سعيد ما سمع الكلام سعيد ما سمع الكلام سعيد ما جدا يا جروح سعيد ما سمع الكلام واقف يا ضيالي واقف امام العربية بعد خد اسمي معاك حبيب في سبيل مولاك تعالى بقى خد اسمي معاك حبيب في سبيل مولاك يا سيدنا الشيخ انت تقول ايه عن الجهاد في سبيل الله بين الشهيد والجنة طلوع الروح انا عاوز اموت هناك اسمك ايه انا اسمي محمد محمد طيب تسمع ما اقول لك قال نعم ان شاء الله السفر بكرة الساعة 8 على الجبهة على طول قال لي الشغالة فرحة نوز مش لها روح هذه بين السجن يتشف في سبيل الله اللهم وعدنا يا رب ولا اتبع فرحان قلت لي انت رايح لامة اللهم ايه يا امة قلت راح فين يا ابني والله راح حارب حارب هذا يا ألف الله راح حارب في سبيل الله قالت له بقى انت حجة واحد والرب واحد تحسبني والسيف زوجتك وتروح تحارب قال لا اسمع ما اقول لك ربنا بيقول وكل انسان الزمناه طائره في عنقه انا مانيش عاوز من الدنيا حاجه تقبلنا ربنا على الايمان امه تترجاها عشان ما يحاربش في سبيل الله قال لها لا ما تحلش هحارب اما البت اللي اسمها سعاد قالت له محمد رحت حاج قال له اه وصلته كده وهتقول له صلى على اسعد الخلق كله انه انا ما صدقت يا محمد بان المولى هناني رايح تحارب والسجن وانت عارف اني نلت جهاد يا محمد بإن المولى أنا رايح تحارب وتسيبني وانت عارف اني نمت جمالي انت عارف يا محمد هتروح وترد لي تاني قال لي يا سعاد اللي خلقك وخلقني لا حينساكي ولا ثانية حينساني هو اللي دايم يا روحي وكل الملك ده استنى يا رجل استنى يا نني استنى يا طير عين استنى يا ضيق عين استنى يا طير عين اكتب لك انا ايتين استنى يا طير عين لما اكتب لك حرفين حرفين من القرآن يحفظك الرحمن يجيبك ليا بأمان كتبت ليا مجتمعين كتبت ليا محترمين من القرآن آيتين عملت الحجاب ياهو بعدين توحدوا وحبايبي الغد ودوا سافر على الجبهة ياهو والنبي ده توحدوا يقعد هناك شهرين لا بعض ولا كلمة يا عين يخبط هناك شهرين لا جواب ولا كلمة يا عين شهري ولا جواب ولا كلمة يعني مش عارف راح على فين سعد الصلاري الوحي يخبط لك شهرين لا جواب ولا كلمة يا عين ولا لنت ولا زوجت عارفين هو فين والاخر يبع والاخر سمعت الاخبار بتقول انتصر دين اعز رسول وارتفعت الاعلام والنصر الاسلام واللي غايب مبقاش ينام وكل واحد يستنى حبيبه كل واحد يستنى حبيبه اللي بدي سعاد سمعت انك البنت سعاد سمعت ان كان واحد على الجبهة كان واحد على ايه على الجبهة بحارب وجه البلد عم ترحاله قالت لي قال لها انا شفتش محمد محمد وش في الارض كده وشفتها قالت اللي حصل أبوك يا مسكينة استشهد في سبيل الله وأنا كنت أتمنى يا سعاد أني أكون ويا سعيد وقالت الحساب ده أنا حسب يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة استشهد في سبيل الله وانا كنت اتمنى يا سعاد اقول الشهادة معاه سعيت وقالت البنية الحساب ده انا حسبه سلمت امري لواحد مقتدر فعل بلاش اتهوي مش حد عندك هات اخبطه وسيبه يلا رجع ابن حزينة لعادتها القديمة البت جبت على الخبر لأن رواحت على البيت البت حامل 18 و12 يوم و6 ساعات و5 دقايق يعني على وشك الانفجار البت لما روحت وسكتت أم الواد بتبرم في البلد لما عرفت لحد ما عرفت بأن الواد مات استشهد قامت راح يلا سام يلا فين يا نيل هتقعدي ليه بقى الحبل اللي كان بيننا وبينك الفرق عرضه هتقعدي ليه قوم قوم اروح فين يا نيل طب دلوقتي انا كنت فاضيه وكنت بنام جنب المجداد انما دلوقتي انا حامل وحوضع يا نيل انا فين هل السهوه المهزومه طب استني يا نانا ان ربنا كرمنا وضعت ولد يحيي اسم ابنك وقد انت خدها وامشي اهتهضه لا رد الغالي ولا كياله لا عزل بنات ولا عزل يلا هم قلت اللهم اكفينا شر الغم جميعا البت راحت طالعه من البيت وقامت خارجه على الطريق لا جلابيه ولا ابطل من الجلابيه اللي عليها والطرحه اللي على راسها لانه طلع ستها حشب كل حاجه منها ومن سلاح جالة انزل يا ولد انزل اهدر حضانك لحد السيدة مع راب خرجت على السكة سعاد واتركت على الشجرة قاعد تقول ايه على اله الله محمد رسول الله ألا ألا ألا ألا ألا ألا ألا إله إلا الله محمد رسول الله تمشي حن واحد قلع ولي البنت تذكر اسم الله حن واحد قلع ولي خلق الخلق ولا بيرسل لا إله إلا الله ألا ألا ألا ألا ألا ألا سبحان واحد قال الله البنت نامت يا حبيبي هي تذكر حي مدين إلا وشيخ يا مستمعين نشيد الدار بروح وهي تذكر حي مدين إلا وسحب الضرب ليقين لا شي يمر يا مستمعين ألا ألا ألا ألا ألا ألا لا إله إلا الله محمد رسول الله صل عليه يا روحي الله. اللقب مدرع ماشي كده راجل اسمه الشيخ عز الدين راجل متمسك بالدين وعدى من السن اكتر من 80 سنة راجل بتعرفونا لحد ما شافت بنت نايمة انت يا بابا قالت نعم انت نايمة كده ليه قالت لي سيبني انا اللي الزمان باعه واشترى فيا طول عمري ببكي ما شفت لحظة حلوة قالت لي سيبني انا اللي الزمان باعه واشترى فيا ويخلي زماني ما شفتي لحظة حنية وانت رخر وانا نايمة بيت نكر مد يا اخي بس هم يا سعاد على الغربة فقد البت جاءت مواهب بتاع البت ايه يا مشحوني احبت تعرف طرح لها عبيته وخدها روح حبيب يا فاطمة قالت بنعم قال لها مسكينة يا فاطمة الرجل اللي عنده 80 سنة وما خلفش لا بنت ولا ولد إلا أولاد الطريق عياله اللي هم أحباب أولاد الطريق درويشه وعنده حوالي من 1000 درويش ربنا متجلى عليهم والزيارة جاية والخير للدين والخير نادر دين اللي جاي منها ريح فيها ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب الدرويش ده جاي يقول الدرويش ده ياكل الحاجه ماشيه كده اللي جاي منها ريح فيها قال لها فاطمه قالت بنعم قال لها غلبانه قالت في عينيا ولعت كده فاتحه وكل يوم تحميها لحد البنت ما وضعت لحد البنت ما وضعت قال لها وضعت يا سعاد قالت وضعت ولد قال لي حصلني ايه؟ قالت على اسم ابوه لان ابوه كان اسمه محمد وجدته كان اسمه محمد ابوه مات في الحرب سمى الولد محمد الشيخ عز الدين راجل من الواصلين بيحب المساجين البنت لما وضعت خفت لما وضعت حملها ولسه شابة بقت تخدم الشبع الزتين. المشايخ أرباب أحوال، المشايخ أرباب أحوال، يبقى قاعد ضهره بوجعه، رجله مش قادر يشديها، رجله مش قادر يتنيها. يا سعاد شوية مية حط فيهم رجليه، إذا عفل رجليه بحبة مية تحط عليه يتوضا. تبناها في الطريق وفضل يخدمها. الست اللي مرت عز الدين عندها 75 سنة وغايب من مين؟ من سعاد. اللي ما عاد بيقول لك شخاني حبة مية. يا كل شيخونا في البيت يا جاي مني الشعاد تروح يا اخوي، ما عادش عندها ولا شني وبتغرني البيت. الحاج محمد المسكين، الحاج محمد اليتيم، ما بقاش من 4 سنين توفى الشيخ عز الدين. الحاج ما توفى قامت مرات الشهد بقى يلا يلا يلا فرقين، أما يلا فرقين فلاحة شركين، أما يلا فرقين فلاحة شركين، أما يلا فرقين فلاحة شركين، فلاحة ويتين يجي ايه يا اختي يا يا رول يا نينحة حاضر يا ست انا خدمك يا مش عاوز اخد يا يلا يلا هشخاني مية لسه يلا هشخاني مية يلا يا بنت الكلب كنت هتتجوز ايه هتجوز يا جوز ابويا ولا ابوك يلا بقولك خليك هارة مسكينة قالت يلا يا محمد هدي في الولد يا اخوان هدي في الولد يا اخوان اصدت وجه الرحمن هدي في الولد يا اخوان اصدت وجه الرحمن رايحين فين بقى يامك رايحين فين يامك رايحين فين يامك بيتنا وراحين على امك يا محمد رايحين فين انت ماشيين لا ماشيين عايز يدينا ابويا قلت له لا يا محمد لا يا محمد اللهم ولا ابويا فين وده اصعب حته على الست لما ابويا لما الطفل يقول لها ابويا فين اصعب حته على النساء ولا ابويا فين انت ابوك عند الله الله حيجي انت طب اللي بيشتغل عنده جاي ولا حاجه اللي امبارح يوم ولا حاجه ابوك عند الله يا محمد الله حيجي انت انت حيجي يا ابني يا مديان انا الايام انت يعني ابوك مات قال لها مات اظن مش بيشتغل عند الله يا زمن يا ردي زلتني من بدري سائدني كاس المرار قبل ما كان بدري يا جنتني في الصغر وانا لسه لم ادري لحد الست خرج ابنها ومشى الست واحده ابنها ومشى اصلها واحده عبوشه مش كل الناس حلوة مش كل الناس مؤمنة الشيخ عز الدين راجل طيب محمد اللي خدها من عند الجامع راجل صالح انما الست اللي قابلتها دي عمرها ما قالتش لا اله الا الله اما شافت البنت سعاد حلوة قامت حبت تاخدها وتسخر جمالها فيما لا يرضي الله تعالي عيني انا هشترك في عيني يا سعاد هشترك في عيني مش هتلاقي حنية بعد كده اللي هتفطري مني مش هتغدي منه دي حكيت عليها بكلمتين لحد ما دخلتها البيت يا مستمعين وجابت لها لقمة حلوة اكلتها وجابت لها فستانين البنت بالصوم رجب وشعبان ورمضان وداخلة في ربنا قوي يعني بتاعت ربنا خالص البت بتصلي كده الا والعبوجة دخل عليها. دخل على بيت باتنين شباب والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ابو حد بس السعد يعني وضرب ديك تجيبه حتى قالها خد يا سعد. قالت لي ربنا قالت يا روحي تردد العجوز ارزاق خد يا سعد. يعني ربنا ما خلقش الان تحت ارفع شأن ربنا اول صلى وصيام. يا بنت دي حكى لينا وانت بسيما لينا نكون ملمن. اتاكل هنا ملمن وفي الاخرى في النار يا لينا. يا لينا انا كنت عاوز فلوس حاجيت لي فلوس. انما عشان اغضب ربنا لا. اغضب ربنا لا. علشان اجيب لك فلوس من حلال معرفش. لو اجيب لك فلوس كده لا يا نيه. لا. انا اسرح عند الناس واجيب لك فلوس يا نيه. لما اغضب ربنا اجيب لك فلوس. لا. الست تعمل ايه? اتات ابونا يلا حوض برد. ابنك عندي لما اجيب 20 جنيه. والعشرين جنيه كان صعب. يجي منين 20 جنيه? البنت تسرح تجيب شيلي قدام ابوك غراب لهم ساعة الوقت ساعة ما تيجي عند ابنها الا نينا شوفوا العجوزة بتكون بالنار على رجلي. العجوزة بتكون بالنار على رجلي. الصبر قبل البلا ولا البلا بعد وانا سيطر الشدوى لا يظهر بلا بعده اللي توعد بالبلا حيرك فيه الوعد. لا بعد انا خايف ارش الدواء لا يظهر بلا بعد وانت توعد بالبلا حيهرب فيه. اصبر يا محمد لان كل يوم تخوني بنار على الليلة فيه. الولد لما نام شوية مع امه يا كرام عايشة امه في السجن في سجن المرأة بنت الجزمة دي يعمل ايه? فحربنا الموقيه توجيه حي وقالت خش يا محمد لما تفشت من عند العجوزة امك هتاخد راحتها. ام بيه في ليلة من الليالي الواد نايم بين العجوزة وبين امه. الواد قام قايم عشان يدفش قبل الفجر بشوية. قابلن المرة بنت الكلب ربطة طرف جلابيتها في جلابيتها. دي وشت ايه? هلا? راح فين? هلا راح شغل ايه? وعشان ديها صحاها بيعرفش انه انك يدهن عظيم بيعرفش انها ربطة جلبيتها بجلبيته ساعة نام يجري شديه هلا اخد على عشق الاشق قامت قايمة معاه لما فك حصر وبيبان وفي وضنا رهد من ايمان. الوضع الاخر لما قالت اللعبة قبل ما يصحى ولا يقف حدت عبد النبي الامر فكت قبل ما يقوم وعلى حد ما فك الجلابية سحب نفسه. طرد الولد على طول بعد الصلاة الرسول وساب الاتنين نايمين خرج يا طير عين مش عارف يروح على فين ويطموه يا ناس دلعين قبل الفجر بساعتين ليش يا ناس ياهود بعدين ما توحدون المولى وده فين تاني على بلد ابوه المولى وده فين تاني على بلد ابوه كل الاطفال قبلوه الصبح وبيحيوه كل الاطفال الوقت ربنا وابنه وصل بلد ابوه الاصلية الحد ما طلع النهار العالم لما في حواليه ابو حدود ولا صبح ولا قال ياسم محمد انت منين؟ قال انا غريب انا غريب العيال عندها حنان وافي العيال اتجمد على الغريب ده راح ده برغيف وحط الجبنة وده رغيف وحط الكوطة وده ايه وكل واحد عمل وكل واحد جاب له لقمة واحدة في الشارع ايه عمل اكلة كده وده ديوة العيال كانوا شيعة بيلعبوا الاخر النهار العيل ما يعرفش يقول لك اتفضل عندنا ياكل ويعطل في ايده بس ما يعرفش اتفضل لسه ما وصلتوش ساعة ما جه اخر النهار كل واحد طبعا مهدار اما الغريب هيروح فين وقف في الشارع مش كده ام لها جمع بعيد ام دخل في الجهة بتاع النمبر دي وكلفت في شريط وراح نايم فين في المسجد نسيبه في الجامع ونروح لمين نروح لمين يا جماعة نروح لابوه على ما الحرب كانت عليها شهور وسنين والحكومة حاسب المجندين وعرف المستشهدين واللي كانوا متغيبين فطلع محمد في حكم الجماعة اللي كانوا متغيبين لحد ما دخل على والدته وامه لما شافته سقطت في الارض من فرحتها وقعت في الارض فضل يفوقها وروقها لحد ما فاقت وقعت اشهد ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله بص كده محمد ليه امال امال زكي فين امال ساعات فين يا ام زعلتها يا ام زعلتيها فضعت ايه يا ام فضعت ايه كنت سيب حمل يا ليه فضعت ولا ايه هتسمع يا ابني من ايه بلاش راح بلاش يما تحت السواهي دواه يما الهدوم مداري اسكت ما تجيبش سريت اسكت ما تجيبش سريت انت كنت تعرف اصلها ايه قال لها يا ابا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اصلنا كلنا ادم وحواء ايه الاصل يعني الدعف حابه في ان كلنا اخوات ايه اللي حصل قالت طلعت فلاتي لا حرام عليك يا وليه ساعات فلاتية يا امه قالت ما عادش تجيب سيرتها ولا اعرف لا وضعت ولا راحت فلاتية فضلت تعيط وتضحك عليه لحد ما جابت بنت كتبت كتابها عليه ودخل بقاله 10 ايام ومحمد متعود يصلي الفجر دايما فمحمد ريح عشان يصلي الفجر لاجل الظروف بيصلي كده فلاقي عيل صغير بتنطع تحت الرياش ام بعد ما صلى كشف عن الرياش خلص شبالك انا اسمي محمد قال محمد ايه؟ قال محمد ما حدش. الله محمد ايه؟ قال محمد ما حدش. امك اسمها ايه؟ وقال مرضاش يقول له على يحسن لنبقعه للعبودة ترجع تهمه تاني. قال له ماليش ام يا سيدي. قال له مالك ازاي؟ قال الاذن كده جاي ام ولا اب. قال له مال ابوك فين؟ قال له ابويا مات في الحرب. ابويا مات في الحرب. امك طلعت في قلبه كده. اما قلبه حس بيه. قال له انا معي جرح بس الجرح صايبني القلب دايما على جرحي معذبني لو تندم والكلام وانت طفل غريب لحلفت بالله انك يا مدمر. بس الجرح صايبني للخلق نايمة وانا لا لا لا لا لا لا لا لا وانا جرحي مجهلبني لولا الالم والكلام وانت طفل غريب لحلفت بالله انك يا ولدي. تعال محمد عمله فيه. تعال معايا. فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدد واحنا في نعمة وربنا كرمنا يا ستي في حتة عيل ما ينام في حضني انا مش عارف افرقه بالعربي لان حته من جدتي. جدتي لما شافت كده قالت له حاسمه حاسين الواد نايم بالليل وسمع النقاش بين ابوه ومرات ابوه. ساعة ما قالت حاسمه هالباس رحت انا بالكويت اروح للعجوزه تاني الجيب النار احسن ما تسمني. الواد قام قايم عشان يدفش. كنا في المعاد اللي ابوه راح يصلي فيه الفجرية. قال راح فين يا محمد؟ قال الدنيا حل علي اوي عظمش حتى بطلان. لحد ما قال له كده لا الدين قبول ابوه مش عارف هيروح فين. على حد الولد ما لبس ملابسه ولسه خارج عشان يجري. ابوه كان لابس خارج الولد ابوه بيجري وراه ابوه بيجري وراه ابوه بيجري وراه اصلي على رسول الله الحي الصغير الاحسن الكبير يجري وينادى عليه يقول له يا محمد وصل على محمد وصل الولد يا عين من بعد الصلاة الزين وصل يا روحي للعين عند العجوزة تمام وحي قدرني محمد لما طفش ام روح خلعت من عند مين من عند العجوزة الوطب على بيت العجوزة راحت ماسكا يا دبك وطب وابوها راه تعالى بستين كلب وعلى حزامه بالعك انت ضيعت العشرين جنيه مني. طب ابوه قال لي حد يا خالق ابن مين؟ قالت ابن سعاد. ابن مين؟ قالت ابن سعاد. ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هم قالت ان حداثة حصل وفتحتها شمال ويمين. ابص كده محمد عشان يتبين. هلا سعاد الهلا سالف بلا. قل سعاد الصبرة. سعاد المؤمنة. اللي جزء متوفى قالوا 5 سنين. ومش ممكن واحد عارف يضحك عليها. انا كنت عصى وجبت على ايدها. اللهم انفعنا بيها. اللهم اشفنا بالصالحين. والست فبر تقول له الله طيب يا خالق سعاد ما بديش هنا. قالت له والله يا ابني انا كنت باذيها. وسعاد ابنه ما طفش طفش اخرى. بس تيجي كل يومين ثلاثه تقعد بعيد وتقول يا محمد عشان ما تفكرش تيجي عندي كمان كنت باذيها. يا ما حاولت ان توصل لها مرضتش. يا ما حاولت معاك وشدت الوسائل. لا يمكن غيبة ربنا يا ابني. اللهم اكرمك يا سعاد. يا رب وريهالي يا رب. شوية بتتكلم معاه. قال له ست سعاد واقفة بعيد. يا محمد. قالت لها تعالي يا سعاد. تعالي يا صبر يا مؤمنة. تعالي ادعيلي يا سعاد. محمد ابن الجهنم. لحد ما طب السعاد لقت محمد ومحمد. لقت محمد. بس الايام بتغير. الايام بتغير. والزمان بيغير الاحوال. لحد ما شافت ابنها قالت له تعالى يا ضمايا. امثلها جوزها. قال لها انا جوزك يا سعاد. انا جوزك. قالت له جوزي استشهد في سبيل الله وانا طمعا افرح ميته في الجنة حاكل وياه. قالت له جوزي يا روح استشهد في سبيل الله وانا عشنا نفرح ميته في الجنة حكون وياه. لان اللي بيحب انسان في الدنيا في الاخرة يكون. قلت انا جوزي. قالت له انت شكله بس. السيد قال ان هو ما تبلى بالشبه 40. الله. قلت انا جوزي اللي جايبك من عند الجامع. قالت له لا برضه بس كانوا اياك وقال لك على سره. لا طيب انتو كنت تكتلوا ايه؟ كنت عملا الحباب وريح الجمهة؟ على الزغار كنت تكتلوا ايه؟ انتو كنت تكتلوا هاي اية قرآن بسم الله الرحمن الرحيم ان ينصركم الله فلا غالب لكم. لا تفضل يا ست انقلع الحجاب من تحت راسك ولا تفضل يا ست انتجاوب ست محمد ابنه طيب انت يا محمد بشرع الله بإذنبي انت يا محمد بشرع الله بإذنبي انت يا محمد بشرع الله بئت ولدي انا كان قلبي حاجز يا بنايا انك حتة من كبدي والحمد لله الا انا تلميت على الست وعلى ولدي الحمد لله اللي جمعني على ولدي. يلا انت يا ستي يا الاكرام اتفضلك السعادة على عليك ايه؟ سعادتك على عليك ايه؟ قالت الولد ملي قالت الولد ملي ادعيلي دعوة يا سعاد يكرمنا في الميعاد حبيبنا يا محترمين والست ام الصابرين او الست ام الصابرين وصلوها البيت يا احباب خطت يا روحي على الباب اللي خرجت له مين امه يا خش يا سعاد عمل لها خلوة جميلة والبنت توحد ربنا فيها وانا مشي ولا ليلة والصبر والايمان ينفع يهدون الصبر والايمان ينفع يا اخوان بعد الصلاة على الهادي انتهت القصة بعد استراحة شوية.